يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والتراتي، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني والتراتي. قد فتيتي رات العالمين، قد فتيتي رات العالمين، يا أهيل الجود والكرم، يا أهيل الجود والكرم. وتعرفنا الله.